أو التقابض في المجلس، هذا معروف. ولهذا في حديث عبادة رضي الله عنه بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والعملات والنقود يعني حكمها حكم الذهب والفضة كما هم علم. ولهذا الشراء ببطاقة الحسم الفوري أو بطاقة السحب من رصيد أو الفيزا كما قال الأخ الكريم يحصل به القبض، كما قرر هذا العلماء المعاصرون قرروا أنه يحصل بالبيع ببطاقة يحصل القبض حكما. لماذا؟ قالوا لأنه يدخل مبلغ إلى رصيد البائع في الحال ولو تأخرت رسالة الإعلام بخصم المبلغ. ولهذا يعني جاء في الضوابط المعاصرة يجوز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري والمخرج ثلاث مرات إذا كان في الحجارة والدبر كذلك أيضا، وهذا يكفي. فالاستنجاء والاستجمار هذا يكون في البول والغائط، البول والغائط. أما الريح لا يستنجى منها، والدم أيضا لا يستنجى منه، وإنما يغسل غسلا يعني لا يستجمر في الدم مثلا. وإذا خرج من غير القودور لا، هذا لا يسمى استنجاء، هذا هو لا شك أنه يزال وينظف لكنه لا يسمى استنجاء. الاستنجاء خاص بما خرج من القبول أو الدبر، فيستنجي من البول ومن الغائط أو يستجبر على النحو الذي ذكرنا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا هذا السائل يقول: هل في دعاء الهم والحزن هل نقول غلبت الدين أم ضلع الدين جزاكم الله خيرا؟ جاء النص بالأمرين في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا ذكره مسلم وغيره. وغلبة الدين معروف بمعنى ثقل الدين وعجزه عن تسديده، وغلبة الرجال أن يغلبوه أو يقهروه، إما قد يكون قتل حقيقي صلى الله عليه وسلم أو يأخذوا ماله أو يهينوه ويظلموه في مواطن يكون فيها يعني لا يستطيع أن يعني يرد عن نفسه، فهو يستعين بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. أما الضلع فإنه جاء عند البخاري: اللهم أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجود وضلع الدين وغلبة الرجال. الضلع العوجاج بفتح الضاد وفتح اللام، الضلع العوجاج، والمراد ثقل الدين أيضا، المراد ثقل الدين وشدته، بحيث كأنه من ثقله وشدته يميل معه صاحبه، لأن الضلع هو العوجاج. ولهذا الدابة الوهيمة العرجاء تسمى تضلع تضلع، فكأن الدين من ثقله ثقل على صاحبه حتى أصبح كأنه لا يمشي معتدلا، كأنه لا يمشي معتدلا وغير مستوي من ثقله الدين، ولهذا تسمى ضلع. فإذا غلبت الدين وضلع الدين هما بمعنى واحد والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الكريم أبو عادل يقول في رسالة: السلام عليكم، أفيدوني جزاكم الله خيرا، عندي مزرعة بعتها بمبلغ من المال واشتريت بهذا المبلغ مزرعة أخرى في مكان آخر، فهل يجب علي دفع زكاة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، ما دام أنك يعني مزرعة ثم اشتريت بعدها مزرعة مباشرة بمعنى ثمن المزرعة الأولى لم يبقى عندك وحال عليه الحول، وإنما اشتريت قبل أن يحول الحول، فإنه لا زكاة في المزرعة الثانية، إلا إذا طبعا إذا كان خرج منها نتاج كما يقول العلماء في الزروع والثمار، هذا شيء آخر، لكن الكلام بمعنى أن الزكاة فيما يخرج منها، الزكاة فيما يخرج منها. لكن كما قلنا إذا كان المبلغ ثمن الأرض الأولى لم يحل عليه الحول، وإنما اشتريت مباشرة أرضا بعدها أو مزرعة بعدها، فإنه الذي يظهر أنه لا زكاة عليك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله فضيلة الشيخ، هل ينقض الوضوء رؤية النساء بدون قصد بالجوال ونحو ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله هذه أحببتنا فيه وجعلنا من المتحبين في الله. لا، رؤية النساء وكانت لا تجوز، خاصة الأجنبيات ما يحرم منها لا يجوز رؤيته، ويأثم من تعمد لا شك طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الأولى وليس لك الثانية، لكن ينقض الرؤية لا ينقض الرؤية إلا إذا صاحب الرؤية مثلا خروج مذي مثلا أو تحرك شهوة بحيث خرج مذي، هذا شيء آخر، فنقض الوضوء بسبب الخارج وليس بسبب الرؤية. الحاصل أن رؤية الأجنبية النساء الأجنبيات لا ينقض الوضوء والله أعلم، وإن كان هذا طبعا لا يجوز، سواء رآها يعني مباشرة أو رآها صور الجوال كما يقول السائل الفاضل، يقول بدون قصد بالجوال ونحوه، هو طبعا لا يجوز يعني تعمد إطالة النظر، لك الأولى وليس لك الثانية، لك على كل حال الوضوء لا ينتقض بمثل هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حضرت متأخرا والإمام قد أكمل صلاة الفجر في المسجد، فأخذت زاوية من المسجد وبدأت بركعتي السنة القبلية ومن ثم أصلي بعدها الفريضة، لكنني وأثناء جلوسي للتشهد والصلاة على النبي وقبل السلام والفراغ من أداء السنة دخل معي رجل للصلاة وجلس عن يميني بنية الفريضة، وأنا كانت نيتي أن أصلي الراتبة القبلية. بعد السلام وفراغي من صلاة السنة قام الرجل ليكمل الفريضة، فنهضت أنا وذهبت عن يمينه لأصلي معه الفريضة، هل فعلي صحيح وصلاتي صحيحة؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو لا حرج إن شاء الله. نعم، أنت كنت في النافلة ودخل معك وفي الفريضة ثم وأنت في التشهد، ثم لما سلمته وقام ثم عدت مأموما بعده بالفريضة، أرجو لا حرج في مثل هذا، لأن اتمام المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل الأصل فيه هو الجواز إن شاء الله، فتحصل الجماعة بمثل هذا. ومعلوم طبعا أن يعني كان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي الفريضة ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، وهي في حقه نافلة وفي حق جماعة المسجد فريضة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لزوجي ابنتي حيث إنه مديون؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز إن شاء الله دفع الزكاة لزوج البنت إذا كان مستحقا للزكاة، فهو داخل في عموم قول عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، فمثل هذا يعني يجوز ما لم يكن طبعا حيلة للبنت أو نحو ذلك، لكن على كل حال الأصل هو الجواز ما دام أنه محتاجا وهو داخل في أحد الأصناف الثمانية، ولا سيما أن يكون فقيرا أو مسكينا، فإنه يجوز دفع الزكاة له إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو أحمد يسأل يقول: ما حكم قول أنا معتمد على الله وعليك؟ هذه الأفعال إذا كان مما يصح نسبتها للبشر فلا مانع معتمد على الله، لكن تقول ثم عليك، لا تقول عليك، لأن الواو تقتضي التشريك المساواة، لكن الثم لا فيها ترتيب، فتقول معتمد على الله ثم عليك، لكن ما تقول أنا متوكل على الله ثم عليك، لأن التوكل هذا خاص بالله، لكن لو قلت متوكل على الله ثم أوكلك، التوكيل نعم التوكيل من الأعمال البشرية، لكن التوكل لا. والاعتماد أيضا يعني وإن كان التوكل إذا أراد به الاعتماد الأمر فيه ساعة إن شاء الله، المقصود أن قوله أنا معتمد على الله لكن يقول ثم عليك، لكن لا يقول أنا معتمد على الله عليك، وإنما معتمد على الله ثم عليك. ولا شك طبعا أن قضية العمل بالأسباب ومباشرة الأسباب هذا شيء آخر واتخاذها أيضا مشروع، لكن المقصود أنك يعني لا مانع أن يعني تستند إلى أخيك في بعض أعمالك وتطلب منه ما تطلب من أن يقوم به، وتقول له أنا معتمد على الله ثم عليك، مثل هذا لا بأس به إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب،